أيها الإخوة المؤمنون، نعيش أيام سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أيامه المباركة، ولا نقول إننا نحيي ذكرى، فالذكرى تعيش في قلوبنا ودمائنا في كل لحظة وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل وقت تصدح فيه مآذن الإسلام بشهادة التوحيد، وتتعالى المآذن في وقت الصلاة معلنة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. فقرن رب العزة اسمه باسمه، ونردد ذلك في كل حين، فذكراه باقية خالدة، أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. في ذكراك يا سيدي يا رسول الله، تلك الذكرى العظيمة المجيدة، تلك الأيام المباركة الطيبة، نقترب فيها من هديك، نقترب فيها من تعاليمك، نتعرف فيها قدر نبينا ومنزلته الشريفة التي أنبأنا بها رب العزة وعلمنا إياها في كتابه المحكم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فيأتي هو غير مفاخر ويقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شفيع، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. يقول الإمام النووي رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث: إن قوله أنا سيد ولد آدم لم يقله تفاخرا، فقد قال في حديث آخر: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما قال ذلك ليعلمنا مكانته التي أحله الله إياها وأمره أن يبلغها لأمته، فلو لم يبلغها لأمته لكان قد أخفى أمرا أمره الله تعالى أن يبلغه للناس. فمن أجل ذلك نعيش هذه الأيام ونحتفل بها ونعلن فيها قدره ومنزلته، ونتعرف على تعاليمه، ونتمثل هذه الحياة المباركة حتى تنفرج الأزمة، وحتى تنحل الكرب، وحتى يمن الله على أمتنا الإسلامية بنصر وفتح مبين. لأننا حين نعرف قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، وحين تعرف الأمة هذه التعاليم التي وحدتها من فرقة، والتي جمعتها على الهداية، والتي أخرجتها من الظلمات إلى النور، والتي أخذت بيدها إلى مرافق الأمن والسلام، آن الأوان لأمتنا في كل الأرض أن تعيش هذه الأيام المباركة وهي حريصة على أن تعرف قدر نبيها. لقد كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حريا ومجتهدا حين لحق الرسول بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم أن يرسخ مكانته في الأمة، فراح يقول معلنا كرامته وما أيده الله به من معجزات بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لقد كان جزء تخطب الناس عليه فلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم، فحن الجزع وبكى وظل يبكي حتى وضعت يدك الشريفة فسكن. فأمتك أولى بالحنين إليك لما فارقتها بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار وهم بين أطباقها يعذبون، يتمنون أن يكونوا قد أطاعوك، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان الله أعطى نوحا عمرا طويلا فقد اتبعك مع قصر عمرك أكثر ممن اتبع نوحا مع طول عمره. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان الله أعطى سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فما ذاك بأعجب من البراق حين ثريت وعريت وعدت من ليلتك تصلي في مكة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان الله أعطى موسى حجرا تنفجر منه الأنهار، فما ذاك بأعجب من الماء حين نبع من بين أصابعك الشريفة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان الله أعطى عيسى إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله وإحياء الموتى بإذن الله، فما ذاك بأعجب من الشاة المذبوحة المسلوخة المشوية التي دست المرأة اليهودية فيها السم لتمتحنك إن كنت نبيا أم لا. فكلمتك الشاة المذبوحة وقالت لا تأكلني فإني مسمومة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا كفءا لك ما جلستنا، ولو لم تنكح إلا إلى كفء إليك ما نكحت إلينا، ولو لم تواكل إلا كفءا إليك ما وكلت إلينا، ولكنك جالستنا وواكلتنا ونكحت إلينا وركبت الحمار وأردفت خلفك ووضعت طعامك على الأرض تواضعا منك يا سيدي يا رسول الله. بهذه الكلمات التي تقترب من مكان النبوة ندرك أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن تختار الجزيرة العربية موطنا للدعوة الخاتمة، وليس من قبيل المصادفة أن تكون أمة أمية، وليس من قبيل المصادفة أن يكون نبيا أمية، ولكن شاء القدر وللقدر ما يشاء أن تختار الجزيرة العربية مهتبثا للوحي، لأنها في وسط الدائرة ترسل أشعتها للعالم، ولأن الفرس كانت فيها فلسفات وأساطير وخرافات، وكان الروم فيها فلسفة جانحة، وكانت الجزيرة هادئة إلى حد ما. وشاء الله أن تكون أمة أمية حتى لا يقال إن دعوته أخذت من ثقافة ما من شرق أو غرب، وكان أميا حتى لا يقال إنه أخذ عن غيره. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هكذا اختاره الله تعالى كذلك، ولم يكن من قبيل المصادفة أن يولد يتيما وأن يموت أبوه وهو في بطن أمه، وأن لا يمهل القدر أمه كثيرا، وأن يتقلب بين كفالة جد وعم لم يدخل أحدهما الإسلام حتى لا يقال إنه انتمى إلى قبيلة أو إلى عائلة أو أثر عليه أب أو أم. فما خلق ليقول يا أبي ولا ليقول يا أمي، ولكن ليقول يا الله يا رب العالمين. اللهم تقبلنا يا أكرم الأكرمين، اللهم افتح على أمتنا بركات من السماء والأرض. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين بحق هذه الذكرى المباركة أن تمن بالفتح والنصر على الأقليات الإسلامية. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا إلى ما فيه الخير، ووفق أمتنا إلى ما فيه الخير، وإلى الاهتداء بتعاليم نبيك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.